Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharh Thalathat al-Usul li Fadilat al-Sheikh al-Allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, l'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj. Cours numéro 5. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قوله بالأدلة ما معنى بالأدلة عند من أحسنت ما يرشد إلى المطلوب هذا تعريف الدليل والمراد هنا بالأدلة ما هو ما معنى الأدلة؟ ذكره إسماعيل هذا ذكره ما معنى الأدلة؟ نعم الأدلة هنا القرآن والسنة مش بباكو ندخل الله والرسول والإسلام إلا بالكتاب والسنة كذلك ذكر الأدلة العقلية لكن الأدلة العقلية التابعة للكتاب والسنة تابعة العقل الصحيح العقل النقي الفطرة السليمة أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام رسول أن الله عز وجل هو الخالق هو المعبود أن دين الإسلام هذا حق لكن الفطرة السليمة والأصل قلنا أمس أن المسلم يستدل بالأدلة الشرعية هذا الأصل القرآن والسنة نكمل الدعوة قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله قال ولا بد لهذه الدعوة من علم بشريعة الله عز وجل حتى تكون الدعوة على علم وبصيرة لقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين والبصيرة تكون فيما يدعو إليه بأن يكون الداعية عالما بالحكم الشرعي وفي كيفية الدعوة وفي حال المدعو الشيخ العثيمين الآن يبين أن الأصل للدعوة العلم واستشهد بالآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ما الفرق بين البصر والبصيرة أحسنت البصر مع القلب البصر مع العين البصيرة مع القلب البصر سلف الدفوة البصيرة سلف العلم أنا أفضل بأضغ البصيرة إلى البصر Et quelqu'un qui a la vue peut avoir le basara, il n'a pas de basira. Enfin, le basira, c'est ilm. وهذه البصيرة فسرها الشيخ العثيمين بأن تكون بأن يكون الداعية أي الذي يدعو عالما بالحكم الشرعي. T'appelles à une chose, tu fais الدعوة, tu dois être à la علم, أي tu dois connaître la chose à quoi t'appelles. Est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est une sunna, est-ce que c'est une bid'a? Si c'est une bid'a, tu mets en garde. Si c'est une sunna, t'appelles à la sunna. At-tawhid. T'appelles à tawhid. Tu mets en garde contre shirk. Ila akhiri. Fa ad-da'i ila Allah, la bouda y'arrive hada. Amma celui qui ne connaît pas hukm al-shay, fa la yad'u. Mada yaf'al? Yata'allam. Yata'allam. Ou yas'al. Amma ad-da'i, ad-da'i fa lil'alim. Ou li talib al-ilm. Ou للمسلم الذي عنده علم في مسألة المهم أن لابد أنه لابد من علم في هذه المسألة قال وكيفية الدعوة وفي كيفية الدعوة نعم لابد من علم بالحكم ثم لابد من علم في كيفية الدعوة أي تدوى صبوه كما فيغ الدعوة جدي الشوز كي باسا من دوتر فمثلا تقدم معنا أمس أن من أهم ما يبدأ به الداعي إلى الله الدعوة إلى التوحيد ما الدليل ياسين حد واحد ولا أحسنت الحديث في الصحيحين عن ابن عباس قصة معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله في رواية أي واحد الله فهذه من كيفية الدعوة كذلك من كيفية الدعوة أن تكون برفق تقدم أمس سوفيك دوسور سوفيك الأصل رحمة حكمة لأن أحيانا يفوت رفق أحيانا يفو العزيمة يفو شيء من الشدة مع بعض الناس كقول الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم والجهاد من الدعوة فالدعي إلى الله لابد أن يتصف بهذه الأوصاف أولا العلم ثانيا أو من العلم أن يعلم الحكم الشرعي ثانيا أن يعرف كيف يدعو فالدعوة من عبادة على كيفية قال وفي حال المدعو سأصل أخوازيان حال المدعو أي تدوى كنت لا بيرسونا كي تدوى فيغ الدعوة تدوى كنت سو حال لأن مثلا تدوى فيغ الدعوة أن جاهل أن ينغون سبقكم تدوى الدعوة أن طالب تدوى الدعوة مبتدع معاند يسلحق لكن يبقى c'est pas comme tu fais de da'wa à une personne qui fait une bid'a et il sait pas c'est un jahil il a vu des gens faire il fait فالإنسان لابد ينظر يعني حال المدعو ça ça veut pas dire que tu تتنازل عن الحق أو tu fermes les yeux sur le haq أو لا أبدا لكن الكيفية va changer الإمام مالك عليه رحمة الله كما تعلمون تقدمت معنا القصة في العقيدة في الاستواء أنه غضب لما سأل ذلك الرجل كيف استوى غضب إلا في سقطه من المسجد لأن الرجل لعله ستان مبتدع ستان ضال إلا بولي فيق تشويش إلا بولي إلى آخره أما جاه المسكين يسيبا يدمون دون كيسيون ولو لا كيسيون على بابون مثلا في الصفات في كذا لا بتصبر معه يتلعلم كيف باكي بوز سجور دو كيسيون فحال المدعو مهم والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني ينظر في حال المدعو فلما بال ذلك الشخص في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني رحمه ذاك الأعرابي اللي غنطي في المسجد إلى يغني النبي صلى الله عليه وسلم إلى يتدوى بكم لأنه يساكي زبا Il sait qu'il a fait ça, c'est pas pour faire du mal au masjid. Là, il est venu, il a trouvé ce khasatan à l'époque, le masjid. Il n'y avait pas comme nous le firash et l'akhiri. Là, c'était comme si c'était dehors. Sauf que c'est couvert, il y a des murs. Enfin, Al-Arabi, il est rentré, il ne savait pas. Il a uriné dans la coin du masjid. Al-Nabi, sans salam, il lui a montré. Kadhalik, qissat. يعني حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير الكعبة. تعلمون القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى فولي غمت الكعبة على بلاس أي على قواعد إبراهيم لأن أصل الكعبة إبراهيم كلها فيه على قواعد على بديك باز دون أندروا بخيسي ثم des fois le Kaaba comme tu sais elle tombait il y avait des souilloules il y avait des inondations il y avait kata elle tombait et ils l'ont reconstruit à côté ils l'ont pas reconstruit dans Qawaid Ibrahim le Nabi Ali sallallahu alayhi wa sallam il a voulu la remettre à sa place lakin il a délaissé limada ahsan li anna قريش أهل مكة ابنتمت في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة فمكة ستفنيو بلد مسلم كثير منهم أكثرهم أسلموا فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى لسي لأن إلى سو كسي لغرمي الكعبة على سابلاس لجون إذا ودي انظروا ça commence, il vous change la Kaaba, demain il vous fait ça, et il y avait des gens qui venaient se mettre dans l'islam. Et celui qui vient de mettre dans l'islam, c'est pas comme un ancien. C'est pas comme un sahabi, il y a des années, il est avec un rasoul. Là, ha'oula, il venait de se mettre, fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a délaissé. Makhafatan que ça fait une mafsada akbar. Fahala al-mad'u, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la Kaaba, qaddar Allah, ça sera à Médine, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu la changer. Il est à Médine, il y a longtemps, il y avait la da'wa, ils ont accepté le rasoul. Il a. Amma Mekka, c'était tout nouveau. Fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a préféré laisser. كذلك قصة ابن تيمية تقدمت معنا في الأربعين أن ابن تيمية عليه رحمة الله مر على قوم كانوا يشربون الخمر فابن تيمية عليه رحمة الله كان يذهب إلى الجهاد ذلك الزمن يعني الجهاد مع التتار فابن تيمية تركهم على قول الواجب النهي عن المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده لم يستطع فبلسانه إن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان حديث أبي سعيد مسلم فابن تيمية الواجب لغدول غموطخي كذا لكن الستو ما تكلم إلي باسي أحد أصحابه قال يا شيخ كيف هؤلاء يشربون الخمر et rien dit les anna a talib il sait que son cheikh chez l'islam dès qu'il voit un munkar il l'enlève hakada sunni voit un munkar il l'enlève بقدر ما يستطيع لكن ابن تيميه في هذا الحال لا درس il lui a dit il lui a montré ان هؤلاء tant qu'ils boivent ils sont ivres ils peuvent pas bouger il faut aucun mal aux musulmans amma si on leur dit arrêtez de boire ils vont arrêter de boire ils vont avoir de la quwwa ils vont savoir ce qu'ils font ils vont aller faire العداء والقتال للمسلمين فانظر شيخ الإسلام كما il a regardé حال هؤلاء il a vu que le mieux c'était de les laisser هكذا لأن s'ils sont pas ivres ils vont aller faire ils vont aller combattre les musulmans فشيخ الإسلام il a décidé de les laisser هكذا et c'est mieux ils soient ivres dans leur coin qu'ils combattent les musulmans فلا بد من النظر إلى المفاسد والمصالح وحال المدعو هكذا الإنسان سبق يفونس دائما أحيانا يدي شوز لابد تؤخر لابد تقدم لابد من كذا التوسى قد يقول قائل كمون فا بطلب العلم هذا التوسى سبق يطلب العلم كمون فا الدعوة سكوك تابل الأحكام الشرعية سطلب العلم ساسي حلال ساسي حرام ساسي سنة فالإنسان سلوك فيت الدعي لله لابد يطلب العلم قال رحمه الله تعالى ومجالات الدعوة كثيرة أي الأماكن التي يدعو فيها الشخص أو les opportunités pour faire دعوة les occasions pour faire دعوة هنا plusieurs لا تظن أن الدعوة في المسجد فقط لا قال ومجالات الدعوة كثيرة منها الدعوة إلى الله تعالى بالخطابة وإلقاء المحاضرات الخطابة واضح خطاب الجمعة خطاب الجمعة سنافع pour الدعوة خاصة الدعوة إلى التوحيد لأن خطاب الجمعة كما تعلمون أكثر المسلمين يحضرون فسوى دعوان دي الطلاب دي سلام تفضل أن أكثر المسلمين يحضرون خصوصا طالب خصوصا عالم فالداعي إلى الله يأخذ هذه الفرصة للدعوة يبخص الفرصة إلى بل التوحيد لكن الخطب ينبغي أن تكون مختصرة سهلة avec des موضوع مهم إلى آخر ينتفع بها الناس أما للونغ خطبة يملون c'est خلاف السنة tu fais longue khutbah et كذلك des sujets pointus que personne connaît là en tas si t'es dans un masjid où il y a beaucoup d'awam tu fais une khutbah sahla et court لأن dès que c'est long la moitié elle s'endort l'autre moitié elle écoute plus l'autre moitié elle veut partir et là amma tu fais court un quart d'heure 20 minutes une demi-heure là-bas si le sujet il est bien fait et c'est simple tous les vendredis ça va faire une da'wah dans ce masjid وإلقاء المحاضرات معروف مواعظ أي un sujet خاصة في الترغيب والترهيب et ça ressemble à الخطبة إلا يعني c'est pas خاص بيوم الجمعة et c'est pas على المنبر il y a pas l'ahkam de الجمعة il y a pas l'ahkam تعلمون أن الخطبة لدي أحكام أما المحاضرات لا ومنها الدعوة إلى الله بالمقالات أي مثلا الشيخ كم يفعل أحيانا مثلا يفعل نصيحة هنا يفعل نصيحة pour فلان il écrit une feuille pour فلان يعني une مقالة dans une feuille ولا صوت قال ومنها الدعوة إلى الله بحلقة العلم هذه أنفعها هذه أنفعها أي الدعوة إلى الله في أبك حلقة العلم أي لدروس فهذا أنفع لأن سمستمر تفيد ليفغ مثلا tu commences par l'usul thalath ثم هذا ثم هذا ça fait une grosse da'wa pour ceux qui assistent فالدعوة بحلقة العلم من أنفعها قال ومنها الدعوة إلى الله بالتأليف ونشر الدين عن طريق التأليف كذلك le fait d'écrire des livres أو des رسائل ça s'appelle التأليف ça c'est من باب الدعوة الكتب الآن كتب العلماء les livres de العلماء qu'on a ça fait الدعوة elles font الدعوة لدي للدعوة يعني فلان لي فلان استفد فلان لابخو فلان يشرح لا شك أن إبعاد لها فائدة للدعي والمدعو قال ومنها الدعوة إلى الله في المجالس الخاصة فإذا جلس الإنسان في مجلس في دعوة مثلا فهذا مجال للدعوة هذا كذلك هذا في المجالس الخاصة أي إن عقيقة مثلا أمغياج تياسي مادري أو دوخ يعني العظيمين الآن يتموت أن الدعوة ستخاص بالمسجد أو الفاتيكير لا حتى مثلا أنت شيتوا تياسي يدي أحيانا أنت دي opportunités pour faire دعوة فالدعي إلى الله إلى بروفيد قال فهذا مجال الدعوة إلى الله عز وجل ولكن ينبغي أن تكون على وجه لا ملل فيه ولا إثقال هذا كذلك أن هذه المجالس الخاصة أو هذه les opportunités que tu prends pour faire الدعوة il faut pas que ça soit على يعني كما قال على وجه بالملل والإثقال الملل c'est à force de faire tu vas être lourd طب سيلا دي والإثقال تعلمون أن العوام أن خاصة العوام أما طلبت العلم يطلبون العلم ils ont l'habitude أما العوام ils ont pas l'habitude من هذا tous les jours قد يمل et après il t'écoute plus فالإنسان يعني il appelle الله عز وجل لكن sans إثقال بعض الناس à chaque fois مثلا il voit une personne il lui dit la même chose ولا دائما il vient il lui dit quelque chose à force l'insan il va tu vas être thaqil alayhi fa khaffif wa taqaddam ma'ana bil 40 kalam al shaykh al uzaymin alayhi rahmatullah fi hada fi sharh hadith man la bouli maw'iza ahsan al irbad ibn sariya قال العباد بن سارية رضي الله عنه قال وعذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة الحديث قال الشيخ العثيمين عند هذا قال ولكن ينبغي أن تكون في محلها وأن لا يكثر منها فتمل لاحظ أن الكلام اللي في المواعظ المواعظ لأن قد يقول إنسان فو مثلا تطلب العلم تولي جور فإذا دير أغد تطلب العلم تولي جور بس كو سابي تلوغ لا نحن الآن وبارل للعوام أما طلبة العلم يزور أبيتود العلم ستولي جور أما العوام لا هذا يتخباي هذا يفكذا فأنت تليومين على وجه لا ملل فيه ولا إثقال قال لأن الناس إذا ملوا الواعظ والموعظة نعم سي تدخلوغ تولي جور المنصوح يعني tu vas être ثقيل علي فإذا va plus t'écouter ni toi ni ce que tu lui dis il va plus prendre خلاص à peine il va te voir il va dire ah celui-là il est encore venu pour كذا il va partir فأنت prends طريق النبي عليه الصلاة والسلام وطريق أصحابه كما سيأتي قال وتقاصرت هممه عن الحضور ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقول أصحابه بالموعظة الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة أي de temps en temps النبي حتى الصحابة إلى خصبة لجو لكن on parle de الموعظة الآن أما سيا منكر tu dois l'enlever tu fais النصيحة أو سيا معروف tu fais النصيحة تأمر بالمعروف تنعي منكر لكن الآن كلام موعظة مثلا tu leur fais rappel sur الجنة tu leur fais rappel sur النار tu leur fais rappel sur السنة tu leur fais rappel sur كذا هذا c'est pas tous les jours سيملوا لا قال ولكن بعض الصحابة يعظ أصحابه كل يوم خميس هذا دليل من منهج الصحابة وهذا ابن مسعود القصة في البخاري أن ابن مسعود كان يعظ أي يفزر غبل à ses élèves tous les jeudis et on avait lu le qissa un واحد منهم il est venu vers Ibn Mas'ud et il lui a dit ya Abu Abdurrahman on aime bien ton kalam. Falimada, tu ne le fais plus souvent. Les Anna, jeudi, ça ne suffisait pas pour lui. Et Ibn Mas'ud, il lui a dit là. Ibn Mas'ud, il lui a dit là. Et il lui a expliqué Annahu yakhaf an yamallu. Tous les jours, ça n'a plus être pareil. Et sahih, maintenant on le voit. Dès que tu entends le kalam, matala, une mou'ida, une fois par semaine, tu es attentif et tu attends. Amma, tous les jours, ça se peut que l'imam descende. الأفضل هذا الأفضل هذا قال شرع تيمين يعني في الأسبوع مرة فشو غابل هكذا une fois par semaine deux fois لا بل. أما tous les jours قد جمل الناس أما طلبة العلم لا طلبة العلم العلم c'est tous les jours كتاب بعد كتاب أساس الأفضل tous les jours. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في الشرح قال ويحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة أن يعرض أو قال نعد وقال ويحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة علمية على الجالسين ثم تبتدي المناقشة ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب له دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتفهيمه. الآن شيخ العثيمين يكموت خمافا مثلا تبقى دون جلسة مثلا أنت أنفيتي إلى آخره et أنت تبقى تنفيت فيه مثلا un rappel تنفيت فيه الدعوة فأنت شرعي تميني دي مثلا تمين المسألة ولو تكوني أنت بل يفوق تكوني تدي مثلا ما حكم كذا ceux qui sont présents vont répondre un va dire c'est une sunna l'autre va dire là l'autre va dire tout ma t'as ouvert une porte tout ma tu leur fais da'wa tu leur dis à savoir c'est que c'est kada et là après lakin sans malal et sans kattar sans être lourd tous les jours à peine tu viens avec quelqu'un kada da'iman là بعض الناس ils ont pas l'habitude khasatan l'awam faut pas l'habitude de temps en temps hatta si يعني voir que tu lui veux son bien et tu lui parles bien et t'es pas lourd inshallah c'est lui qui va venir bénéficier voilà là il y a un barrière قال على الناس قال لكن الحق حق سيا منكر ينكر قال وقد يكون أكثر فعالية من إلقاء خطبة أو محاضرة إلقاء مرسلا كما هو معلوم. هذا سواضح أن الفت دناقش le fait maintenant de mettre en main un sujet et maintenant moi je pose une question à Abdelmalik qui répond Adam Foulan il va avoir beaucoup plus de faïda pour tout le monde, pour le mudarris les anna il peut prendre une faïda dans ses élèves et pour les élèves les anna mumkin un frère il va poser une question que toi tu savais pas tu vas stuffer amma le fait de lire comme ça. Le fait de lire, maintenant, nous nous donnons, si on fait rien que de lire, on lit, vous n'allez pas se taver comme si on fait des munaqashat. Abadan. Fa, al-su'al wal-jawab, min ahsan turuq l'istifada fi l'ilm. Amma, le fait de lire, maintenant, nous nous donnons, on peut lire 10 pages si on veut. Joli. Vous allez comprendre certaines choses, mais pas tout. Fa, hadi tariqa tayyiba. Walaw, si elle prend un peu plus de temps, elle fait idal et a'mam. Maintenant, nous, au lieu de faire le livre en 3 semaines, on le fait en 1 mois, on rajoute une semaine, la masse. Lakin, t'auras stafat akthar. Et c'est ça le but. Le but, c'est que t'as fini le livre, tu le comprennes. Qal, wa da'wa ila Allahi azza wa jalla hiya wazifat al-rusul alayhim salatu wa salam. Wa tariqat man tabi'ahum bi ihsan. كذلك قبل هذا أغفي أسكونا دي أن حتى في الدعوة مثلا tu peux arriver dans un masjid مثلا tu parles pendant une demi-heure il va avoir la faïda بلا شك لكن si أحيانا tu leur poses des questions tu leur mets une مناقشة ما حكم كذا ça va les attirer et فلان il va chercher et فلان il va vouloir répondre ça va ils vont être plus attentifs. أما si tu lis ممكن أن يصدر خاصة العوام. Si vous voyez dans le khutab al-jumu'a ou dans les muhadarat, il y en a qui dorment, il y en a qui veulent dormir ila akhri. فهذا المقصود قال والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وطريقة من تبعهم بإحسان من الصحابة وغيرهم. قال فإذا عرف الإنسان معبوده ونبيه ودينه ومن الله عليه بالتوفيق لذلك فإن عليه السعي في إنقاذ إخوانه بدعوته من الله عز وجل وليبشر بالخير. الآن شرع العثيمين يتموت أن الدعوة سي وظيفة الرسل. ما معنى وظيفة؟ تجي فلان الموظف أو فلان إلى الوظيفة؟ لا ça vient pas de vaille. Hein? Ahsan, wadifa, c'est sa fonction, son emploi, son travail. Maintenant, tu dis Fulan, il est mouadaf dans cette entreprise. Aïe, Fulan, il est employé dans cette entreprise. Fa wadifa al-rusul, leur travail, leur fonction, leur but, c'est ad-da'wa. C'est ad-da'wa. Et l'ulama, kadhalik. Lian al-ulama, waradatu al-anbiya. Al-ulama, c'est les héritiers des prophètes. Qal, fa idha araba al-insan ma'bouda wa nabiya wa dina wa man lallahu alayhi bi tawfiq li dhalik, fa inna alayhi sa'i bi inqadi khwani. فالآن أنت سي الله عز وجل تدون دو علم الله يتفاسلتي certain choses فمن شكر الله عز وجل سي تتخصمت الله يتفاسلتي فأنت تدو فاسلتي أخرى قال عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي أنت الله يتفاسلتي أن فاسلتي أجر قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى باب التعاون اللي مطلوب فأنت si t'as appris des choses لابد tu transmets ce que t'as appris à ta famille أولا à tes proches à tes voisins مسلمين que tu connais المهم أنك tu montres أما t'apprends et tu transmets pas ce que t'as appris فلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام dès que le wahid est sorti sur lui il montre et أنت t'es من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام dès que t'apprends une chose لكن بشرط c'est que tu comprennes la chose tu comprennes bien la chose t'as bien maîtrisé le sujet لا قال بدعوة من الله عز وجل وليبشر بخير أي أن celui qui appelle à الله سبحانه وتعالى على علم وعلى طريقة السلف فليبشر بخير أي الآن celui qui fait ça il va avoir une grande récompense il va citer les أدلة على هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك لو تتبع لو تسوي avec le guitar dès qu'on lit on t'a suivi أحسن لك suivez hein demande ah tu vas t'ouvrir la page ah ou Abd Malik montre lui أحسن جسوية حتى تستفيد الكلمات قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم الحديث في الصحيحين حديث من؟ عبد الملك أحسن سهل بن سعد الحديث في كتاب التوحيد والشاهد منه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل علي للدعوة إلى أبو علي pour faire الدعوة et lui a montré dans le hadith il y a des فوائد أن أول la première chose à quoi il les appelle ثم ادعوهم إلى الإسلام ça c'est la première chose à quoi t'appelle الإسلام ثم il lui a montré c'est quoi الإسلام il lui a dit وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه الآن si on pose la question ما هو حق الله c'est quoi الحق حق الله على العباد ما الدليل الدليل عند من عندك c'est quoi هذا c'est un دليل c'est une آية c'est quoi c'est un حديث c'est quoi الحديث سأله ماذا ما حق الله على العباد نحن في ما حق الله على العباد فماذا لا هذا سابق قبل عندك أحسن هذا أما توجدن حق العباد على الله ونبا دونسا نحن ونف في حق الله على العباد أي الدواء بالله عز وجل سوف سيرفيتر أن يعبدوه لا يشركون به شيئا إلا دور سوف يرد الشرك فهذا فالحديث بين فيه صلى الله عليه وسلم لعلي أن الدعوة الكمس بالتوحيد ثم قال فوالله إلى أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أي لو أمدخل على ريكومبونس سي الله عز وجل يجيد أون بيغسون أو تلاكوز que cette personne a été guidée, c'est mieux que حمر النعم. حمر النعم, c'est une catégorie de chameau. Et c'est un nom jayid min al-ibl. Il est ahmar. C'était un chameau qui avait une grosse valeur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré à Ali que si tu guides, ou si tu es la cause que Fulan il a été guidé, c'est mieux que Haoula, mieux que ces chameaux. قال متفق على صحته ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلال كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا الحديث في مسلم كما في الحاشيه والشاهد منه ما هو الشاهد c'est quoi concernant ce hadith عندك ادم Celui qui appelle un Houda, celui qui appelle, maintenant tu appelles un frère ou tu appelles une personne à l'islam. Si tu es la cause et il prend la route, ça devient un musulman, tout l'ajr qu'il a, maintenant il va faire salat, il va avoir du tawhid, il va avoir l'imam, il va faire salat, zakat, toutes les hasanat qu'il a, tu as une partie toi. Et ça ne fait pas baisser ni ton ajr à toi ni à lui. Allah Azza wa Jal, Zul Fadl al-Azim, Allah il donne à qui il veut. Avec ça, si tu as compris ça, tu vas comprendre la place du prophète Mohammed alayhi salatu salam. Kayf hada? Hada. Anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam huwa as-sabab fi hidayat al-alamin al-an. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتوس كي سمي أبخر النبي عليه الصلاة والسلام سيسوس على حق سالنبي عليه الصلاة والسلام كي لغا موخي. فتولي حسنات كل جويزون ين بارتيال با عند النبي عليه الصلاة والسلام. فسي أفضل الناس. قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أيضا من دل على خير فله مثل أجر فاعله. سي كوم ما تقدم. سوري كي موخا خير فإلا لا ميم ريكوبونس كو سوري كي لو فا. سي تو موخا كيلكان سنة إلا فا ترى ميم ريكوبونس. Que lui. فأنت الآن ستتكوّر جنسا. أنت تفكر أنت تدعين. تفيد دعوة. أشوفك تفيد دعوة. أنت تبقى خاسر. Si la personne elle te suit ou elle écoute ce que tu dis et elle se met à la surat le mustaqim bisababik, fa t'as l'ajr. Maintenant tu lui dis ça c'est une sunna et il l'a fait, toi t'as la récompense. T'as la récompense de da'wa, awalan, et t'as la récompense, yani les hasanat qu'il fait, toi t'as une partie. T'as les mêmes. Le deuxième cas, tu peux appeler une personne et il n'écoute pas. لكن أنت تبغى خاسر تلأجر تلأجر ضد الدعوة لكن إذا طفيت تبغى حسنات دوس كتيرة لكن تلأ حسنات ضد الدعوة فالدعي إلى الله أبدا إلى خاسر أبدا على المهم سكي موت سكي لابخي avec علم avec رحمة avec صبر avec هذا إن شاء الله إلى من المفلحين قال الرابعة الصبر على الأذى فيه الرابعة من ماذا الرابعة من ماذا إلى ذي كتخيم مال الآن كتخيم مال كوا كتخيم مال كوا لا t'as perdu le fil on doit rechercher tourne les pages regarde là t'es où là t'as quatrième voilà. Quatrième suis 3, 2 jusqu'à t'arrives au début hein lakin quatrième de quoi arabia arabia de quoi استحك الله يا إسماعيل رابعة كوا رابعة ماذا لا ونبيض العلم العلم الأولى العلم أخي الثانية استكوا سلي دروس كتالو في العمل الثالثة الدعوة الرابعة الصبر الرابعة كوا تدي الأولى دوزيام تروازيام كاتخيام كات بوان دون كوا C'est le que tu as fait, ça t'attend. يجب عليك مراجعة في المراجعة سكتلو فيه سيسأل عليك عندك ها؟ لا الرابعة من الإسلام أحسن كانت الرابعة مما يجب تعلمنا إياها لمسائل شيخ الإسلام الذي quatre choses que vous devez apprendre tous. La première chose العلم, après العمل, après الدعوة, après الصبر. قال الرابعة الصبر على الأذى فيه. قال هذه الواضحة. أي une fois que tu sais, t'as appliqué, tu vas appeler à cette chose, t'es obligé de صبر. الآن في إشارة أن طريقة الدعوة إلى الله ليس سهلة. طريقة الدعوة إلى الله يفوت الصبر. لأن les gens vont parler sur toi. فلان va dire فلان il est trop dur. فلان va dire فلان il est revenu au Moyen Âge. فلان va dire كذا. فلان va dire كذا. أنت لا تبالي. تقطع سر الحق. لا تبالي. الناس يبالي بكل الناس. Quoi que tu fasses, اعلم أن الناس vont parler. Quoi que tu fasses. تعلمون القصة مع الولد مع أبي مع الحمار. بكل نفس القصة. القصة أن رجلا كان يمشي مع ولده وحمار. Ils sont passés dans un village. Il y avait lui, son enfant, et ils avaient une monture. Un âne. Ils sont passés dans un village, le père, il était sur l'âne. Il était monté. Les gens du village, ils ont critiqué. Ils ont dit, Omvoro, celui-là. Il n'a aucune rahma. Son fils, il marche, et lui, il est sur la monture. Tout le monde, ils ont continué à avancer. Ils ont inversé. Le père, il a marché, et le petit s'est reposé. Il l'a mis sur l'âne. Et ils ont avancé. Il est passé dans un village, ils ont dit, regardez, Haola, cet enfant, il n'a aucun respect pour son père. Il laisse pas son père monter, il a appelé. Troisième, ils ont tapé sunnah. Les anna mina sunnah, anna bisan sunnah, ils faisaient hakada. Ou Omar, kadalik, katil mina sahaba. Ils montaient eux, Thomas le deuxième il monte, Thomas il laissait la bête se reposer. Enfin, la troisième fois, ils ont laissé la bête se reposer. Ils sont passés dans le village, ils ont dit, Androu Haola. Androu Haola, ils ont une monture, ils n'en profitent pas. Enfin, à la kulli hal, dans tous les cas, ils vont parler sur toi. Tu fais ça, ils vont parler sur toi. فأنت تستفيد من هذا اعتصم بالحق ولا تبالي احفظ الله يحفظك أنت المهم سرضا الرب سبحانه وتعالى أنت l'essentiel c'est qu'Allah عز وجل soit satisfait de toi. أما الناس تغيبها جميل الناس تغيبها جميل. قال الصبر حبس النفس على طاعة الله وحبسها عن معصية الله وحبسها عن التسخط من أقدار الله. فيحبس النفس عن التسخط والتدجر والملل. الصبر في اللغة الحبس. الصبر في اللغة الحبس أي le fait de bloquer, d'empêcher. On dit مثلا فلان il est في الحبس أي il est en prison, il est bloqué en prison. فالحبس أو الصبر في اللغة الحبس أي c'est t'empêche, tu bloques. T'empêche quoi? Aïe, قال النفس على طاعة الله. Aïe, ton nafs, tu la bloques à la طاعة الله. لأن النفس أمارة بالسوء. Si tu la forces pas, elle va pas, النفس على كسلانة. كذلك عن معصية الله. كذلك عن القدر. وسيأتي معنا هذا في الأقسام الثلاث. قال ويكون دائما نشيطا بالدعوة إلى دين الله وإن أوذي. Vous avez أوذي بالياء. Un deux petits points. تحت الياء. أنا أجيب الألف مكسورة. ما طبعا لا أعلم سوى كالكول خطأ. Pourtant c'est la plus chère. صحيح. Ça te montre هذا أن يبقى طبعات يبقى عناية. هذه المليانة بالخطأ. قال لأن أذية الداعين إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هدى الله إلا من هدى الله. قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. من سنن الله عز وجل في خلقه أن أصحاب الحق والدعاة يؤذون. Ça c'est une sunna lillahi fi khalqi. Allah Azza wa Jalla il a fait que ça soit comme ça. Dès que tu appelles al-haq, tu auras des problèmes. Fa anta ayyuha ad-da'i, tu te mets bien ça dans la tête et t'appliques ce que Cheikh l'Islam il a dit, as-sabr. Lianna, tu ne pourras pas avoir un chemin si tu es à al-haq ou tu n'auras pas d'adha. Ou tu n'auras pas de mal, abadan. Imma al-adha va venir par ta famille. إما الأذى يبقى منيح par tes voisins, إما الأذى يبقى منيح par الحكومة, إما الأذى يبقى منيح par الكفار أو المنافقين أو par أهل البدع. المهم الأذى يبقى منيح. أنت لابد من الصبر. لابد que tu patientes. Tu patientes. Et tu sais que l'Anbiya ils sont passés par là. فصبروا. قال شيخ العثيمين وكلما قويت الأذية قرب النصر. ما الدليل على هذا؟ On avait vu un dalil min as-sunna ala hada. Anna kullama les problèmes ils augmentent ila akhire, an-nasr va arriver. Aïe, les portes elles vont s'ouvrir. Ma dalil wa an-nasr ma'a مع الصبر أحسنت الفرج مع الكرب والنص مع الصبر مع الصبر كما في حديث ابن عباس حديث ابن عباس حديث ابن عباس هذا كذلك قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا لكن الابتلاء اللي حاصل الله يبقى قوي قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل Comme les gens les plus éprouvés, c'est l'Anbiya. Tout le monde, ceux qui viennent après et ceux qui viennent après. Plus ta foi elle est forte, plus tu vas avoir des épreuves. Plus tu vas avoir des épreuves. قال وليس النصر مختص بأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته قد تحقق بل النصر يكون ولو بعد موته بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا إليه وأخذا به وتمسكا به فإن هذا يعتبر نصرا لهذا الدعية وإن كان ميتا تستفيد من هذا أنك لا تستعجل الثمرة Ne sois pas pressé d'avoir des fruits de ta da'wa. Maintenant, au début, une semaine t'appelle, deux semaines, un mois, un an. Ton machetan vient et dit, regarde, personne te suit. Là, voilà. Voilà aussi, personne te suit, t'es à la haqq. T'es à la haqq, comme avait dit Ibn Abbas. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأمم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهد والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد فسهل si personne te suit سهل أنت c'est pas de ton ressort ça c'est الله سبحانه وتعالى qui te dit أنت tu dois appeler أنت c'est le balaq عليك فقط فتستفد de ça que tu ouvres un dars qu'il y a deux frères ou mille c'est pareil عندك Tu fais de da'wah, qu'il y a un frère que tu es, ou 100, ou personne, pour toi c'est pareil. Pour toi c'est pareil. Ou alam, sur le taïmin, il donne une va'ida, un akad da'wah, il peut avoir des fruits après que tu pars, après que tu meurs. ومن أحسن الأمثلة على هذا دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية il est en prison il avait une da'wa il a fait des livres فla thamara elle est venue bien après sa mort الآن il y a une thamara عظيمة من دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية بل كل من جاء بعده عال عليه tous ceux qui viennent après شيخ الإسلام ابن تيمية الآن يستفيدون منه كذلك المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب Lui, il a vu les tamaras dans sa vie, Rahimahullah, à la fin de sa vie, il a vu les tamaras, et après sa mort, akthar. Al-an, même un talib yadrus al-tawhid, illa, wa labud, an yastafid min kutub shaykh al-islam, Muhammad ibn Abdullah, fi al-tawhid. Imma kitab al-tawhid, imma al-usul thalath, imma qawaid al-arba', imma kashubuhat, aw fath al-majid, al-sharh, labud, labud. Fa la tamara, elle est venue après. Fa anta ayyadai, la tasta'jil. Tu vois, ah, lui, il n'écoute pas, ah, lui, il ne suit pas, ah, voilà, là, là, là, là. أنت موطخ ثم لغس الله سبحانه وتعالى يقول كي إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء قال صابرا على ما يدعو إليه من دين الله عز وجل صابرا على ما يعترض دعوته أو دعوته صابرا على ما يعترضه هو من الأذى وهذا إتموت أن الإنسان يصبر Si avant de faire da'wa, tu te mets dans la tête que tu vas avoir du hada, un mal il peut te toucher, inshallah ça va être plus facile pour toi. Anta i'lam hada. I'lam anna tariqat al-haq, c'est pas simple. Li anna anta la te fi dar al-amal. Amma celui qui veut se reposer, qui veut ça, c'est fi al-jannah. Parce qu'Allah al-jannah. Amma fi dunya la, fi dunya c'est ta'ab. C'est dunya c'est ta'ab. Fulan il va dire qu'il y a un menteur, fulan il va dire qu'il y a اصبر والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين قال وها هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أوذوا بالقول وبالفعل قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون انظر هؤلاء الله اللي غوبوا يا مساجي أسقوا بلا تلقوا كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا كسكتيز دكا رسول الله سا منتور سا مجنون إلي بوسيدي سا منتور أنت كذلك tu vas arriver tu vas faire da'wah il y a des gens ils vont dire ça il est fou il sait pas ce qu'il dit il ment أنت appelle ceux qu'Allah عز وجل veut du خير ils vont venir et si personne vient أنت t'es pas مسؤول Un tas, t'es pas responsable. Celui qui guide, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. قال وقال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين هذه من سنن الله في خلقه الله عز وجل قدرا إلى مهذا الله عز وجل chaque prophète il lui a mis un ennemi ça c'est toujours comme ça chaque prophète Allah lui met des ennemis أنت الداعي إلى الله vu qu'il suit le prophète t'auras des ennemis t'auras des ennemis لكن اصبر اصبر ولكن على الداعية أن يقابل ذلك بالصبر وانظر إلى قول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا كان من المنتظر أن يقال فاشكر نعمة ربك ولكنه عز وجل قال فاصبر لحكم ربك هذه الفائدة أن قول الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي أو نبي عدوا من المجرمين أو بعد هذه إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا الشيخ العثيمين دي الآية أن الله عز وجل إذا فدسون للقرآن sur le prophète محمد عليه الصلاة والسلام الشيخ العثيمين دي celui qui dit le verset il peut penser qu'après le verset Allah عز وجل va dire remercie son ni'ma لأن الله عز وجل il a choisi et il a fedesson sur le Coran فأنت tu peux te dire qu'après si t'as pas lu maintenant tu connais pas le verset dans ton dîme ça peut venir qu'Allah عز وجل va dire remercie son ni'ma لكن الله il lui a pas dit ça il lui a dit فاصبر لحكم ربك لماذا il lui a dit ça il lui a dit on a fedesson sur ton Coran après Allah عز وجل lui a dit فاصبر aïe patient لماذا فواد لكن il est où le rapport avec le Coran c'est هذا أحسنت هذا أن الله عز وجل في دسول القرآن شغل البروفيت محمد عليه الصلاة والسلام لماذا يفعل دسول القرآن pour qu'il appelle les gens لأن القرآن البروفيت يبقى appeler les gens نعم قال فشعثيمين إلى مدخل إلى دي أن السلوي الذي يقوم بهذا القرآن أي كابل القرآن أي كابل القرآن الله عز وجل إلى دي فاصبر فاصبر parce que celui qui prend la route du Coran il va avoir des épreuves il va avoir des épreuves قال وفي هذا إشارة تقدم قال وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم حين ضربه قومه فأدموه فأدموه أي رموا عليه الحجارة ف عليه الصلاة والسلام إلى perdu du sang قال وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومه فإنهم لا يعلمون انظر الصبر النبي صلى الله عليه وسلم ils lui ont fait du mal لكن il a pas voulu se venger pour lui là لأن il appelle Allah subhanahu wa ta'ala فإلا patienté الدعي إلى الله t'appelle on fait du mal défends pas ton nafs si tu défends ton nafs tania في نظر لأن toi t'appelles Allah si on te fait du mal patiente لأن t'appelles Allah t'appelles Allah أما si tu veux te venger pour ton nafs et l'akhiré tania elle peut être pas bonne Cheikh Mokbedar alayhi rahmatullah marra أحد السفهاء من صعدة روافض أو زيدي من هؤلاء إلى طعن شيخ مقبل إلى آخره إلى آخره فيا دي فخير زوني فاق شيخ مقبل اللي غادي اللي يودي يا شيخ مقبل لماذا تو ريبون با الشيخ مقبل اللي غادي شبه با ريبون لأن سي جريبون جو ريبون بو مون نفس لأن لا بيرسون على انسلتي شيخ مقبل على كذا الشيخ مقبل لا لاسي إلا دي لا جي بيرس جو ريبون جو ديفون مون نفس لأن إما انسلتي مو إلا دي لاسي لاسي فأنت سي با واحد يفك جون تشوف ديفون تون نفس في الدعوة إلى الله لا أنت تنتعي إلى الله لابد تفيس لله فلا بد من الصبر كم النبي لا فعل انظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى غفل لا انتقم من هؤلاء إلى غفل الدعوة إلى غفل الدعاء عليهم لكن الذي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون سيد الجهال يصف قال هؤلاء قوم هؤلاء بعد قليل ستبني دي مسلمين ستبني دي مسلمين لأن الدعوة انتشرت في الجزيرة ومنهم هؤلاء قال فعلى الداعية إلى الله يكون صابرا محتسبا هذا سي دو شوز الصبر والاحتساب الاحتساب سي النية tu dois faire ça لله et si on te fait du mal si on te fait du mal ne désespère pas ne perds pas tes moyens tu dis là je ne fais plus là احتسب لله انت on te fait du mal احتسب اي تنية tu fais ça لله et يوم القيامة ça ne sera pas perdu يوم القيامة الله عز وجل va te donner فاصبر واحتسب Ça, c'est deux choses mohimma. As-sabr wa l'ihtisab. L'anahiyanan, des fois, on fait des choses du khayr et on n'a pas d'ihtisab. On avait expliqué que l'arba'in, maintenant, on aurait des ujur azima. Maintenant, une personne, il vient, il mange, il dit, je mange, pour que j'ai de la quwa, que je puisse adorer Allah, que je puisse faire talab al-ilm, et l'akhir. Chaque fois qu'il mange, il mange, il a du adr. Amma, tu manges et t'as pas d'ihtisab, tu manges et t'as pas d'ihtisab, c'est une ad. C'est une chose moubah. C'est une chose moubah. Maintenant, voilà. أحسنت فاصبر إن وعد الله حق إن وعد الله حق أي يوم القيامة الله عز وجل ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فأنت احتسب هذا أي يوم القيامة فالخبع عند الله عز وجل قال والصبر ثلاثة أقسام الصبر Il y a trois catégories de sabr. قال الصبر على طاعة الله. أي le fait de patienter في الطاعة. تعلمون أن الطاعة c'est pas سهل. تصبر على الصلاة في وقتها. تصبر على الصيام. تصبر على الحج أو في الحج إلى آخره. الطاعة t'as besoin de sabr. Si t'as pas de sabr, il y a beaucoup de ta'a que tu vas pas faire. Ou tu vas pas les compléter. Ou tu vas les délaisser. أو تبغى لدرسه فلا بد من الصبر كذلك الثاني الصبر عن محارم الله أو عن معصية الله لأن النفس أحيانا لا تبغى معاصي تقدمت الآية إن النفس أمارة بالسوء مثلا tu dois صبر de pas faire zina tu dois صبر de pas faire du mal à fulan tu dois صبر de pas tomber في محارم الله صدمون الصبر الثالث قال صبر على أقدار الله التي يجريها إما مما لا كسب للعبادة فيه كالأمراض مثلا الله يقدر عليك شيء من مرضي مثلا une maladie. Là, tu patientes. Ou, ton enfant, il meurt. Ton frère, il meurt. Ton père, il meurt. Hadi, c'est une musiba. Là, tu as le sabr. Wa'alam anna hada, c'est min qadar illah. C'est Allah qui a voulu ça. Fa anta, là, tu as le tasbir. Là, tu as le tasbir. Qal, wa imma mimma yajri Allah azza wa jal ala aidi ba'd al-ibad min al-idha wal-i'tida. Wa hada, c'est min qadar illah. مثلا فلان vient, il te fait du mal. T'as da'i l'Allah, fulan, il te fait du mal. فلان يمن سوغ توا فلان يبع سوغ توا لا بد من الصبر لا بد من الصبر واعلم ان كل شيء بقدر ان كل شيء خلقناه بقدر توس بقدر الله فمن ثمرات القدر تقدم معنا في درس الاقتصاد وفي الاعتقاد وغيره ان من ثمرات القدر ان الانسان يطمئن ويصبر لان تسيك الله كابولي صبر خلاص الله إلا يكخي صلى عريفي صلى عريفي الآن يدرس لك أصبر لأن سيباسي ولو تفيس كتبه سيباسي فالإنسان ما عليه إلا الصبر والاحتساب قال المؤلف رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الآن شيخ الإسلام رحمه الله إلى من الدليل sur les quatre choses qu'on a vu sur les quatre choses qu'on a vu on répète les quatre choses qu'on a vu c'est العلم والعمل والدعوة والصبر الآن شيخ الإسلام يتأمنس سورة سان دليل أين دليل العلم عند من La première masala qu'on a vu c'est l'ilm. Aïna dalil l'ilm, Ismaïl. Wa amilu c'est l'amal. Amanu c'est l'iman, il y a un rapport avec l'ilm. Ahsant, anna l'iman la yaqoum illa bil'ilm. La iman illa bil'ilm. Qala azza wa jal, fa'alam annahu la ilaha illallah. Al-dalil ala l'amal, Ibrahim. Tu connais la surah par cœur, ya akhi. Al-ladhina C'est quoi le dalil Amanu ou amilu Amilu salihat. Al-da'wa Ou al-sabr عندك عبد الله والتواصل بالصبر فلا سورة لواضحة أن الله عز وجل لا ستة لكات شوز لهذا شيخ الإسلام لكات مسائل في الأبخي اللي زبازي سوخ سورة سأصبح موضح أن العلماء لا يتكلمون ولا يحكمون على الشيء إلا وعندهم دليل هذا طريقة السلفي السلفي دي كيبار لها دي دليل الاستدلال قبل القول قبل القول تأن دليل دوما تبار أما القول بلا دليل أو تبار دوما واجه بشخش الدليل لا سبا من طريقة السلف هذا سلوي كيبار أو كيفي كيف شوف كنا دليل كنا دليل قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس على مرنا فهو رب أما الاستدلال بعد سبا من علامة أهل السنة سبا من علامة أهل السنة بل من علامات أهل الضلال أهل التحزب أهل البدع يبار دوما يبقى يشخش دليل يبقى سكي الانتغس Il pense qu'il intéresse ma yuafiq al-hawa. Nahnu la, on a des dalil, tout le monde on parle. On doit l'islam. Il a bana al-mazayl arba' ala dalil. Ala dalil. Et demain, inshallah, on a trop fi al-kalam an hada.